بمناسبة مرور 63 سنة على عقد اتفاقية الهدنة الكورية، بثت قناة فونغان التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ الصين يوم 28 من يوليو الماضي حديث معلق لها. قالت إن شبه الجزيرة الكورية حيث يعيش أبناء أمة واحدة لا تزال تصبح مستعدة باروديا عالميا ومنطقة أكثر سخونة في القرن الجديد أيضا، وأكدت أن أبناء الأمة الكورية الذين ظلوا يعيشون متشتتين فترة طويلة بسبب الإمبريالية الأمريكية يرغبون في التوحيد.